بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. لابد لنا وفي هذا اليوم أن نبعث لجميع عشاق أهل البيت بطاقات التهنئة والتبريك بمناسبة ولادة ثامن الأئمة ثامن الحجج الإمام الرضا عليه السلام. رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، إنه سميع الدعاء. أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم سماحة السيد، وأسعد الله أيامكم بهذه الولادة الميمونة. لابد لي أن أنوه كذلك للسادة المشاهدين أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة إن شاء الله. إلى حين وصول أول اتصال سماحة السيد، بقي لدينا ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. محمد من كربلاء يقول: نحن في كربلاء بعد التغيير، بعد سقوط النظام، قاموا يجيبون دجاج من مصادر مختلفة، كيف نتثبت من صحة الذبح أو من إسلامية ذبح هذا الدجاج؟ ذبح لو مسروق، قال مسروق؟ أي من حقول؟ لا لا لا، من مصادر مختلفة تأتي. ما أذكر قال مسروق، يمكن على ما أذكر مسروق، أنا ما نعم ما مسجلين مسروق. حتى ذكر إنه دواجن عدي أو أشياء كذا، أذكر قال مبالغ. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يعني نجاوب على كل الفرضين. نعم. الفرض القضية التذكية. إذا هذا ما أخذ الدجاج من مسلم أو من سوق المسلمين فلا أشكال في ذلك، إلا إذا هو يحرز أنه هذا مثلا ميت وحد هذا. أما إذا ما يدري هو أخذ هذا الدجاج مذبوح، أخذ من يد مسلم، ويد المسلم أمار على التذكية، وإذا بسوق المسلمين أيضا أمار على التذكية. وإذا كان المقصود أنه يعني كان مسروق هذا الدجاج، على ما أعتقد ذكر أنه في فترة السقوط، يعني بعد السقوط، أي بعد السقوط يعني أو في فترة السقوط، فالدجاج هذا إذا كان هاي الحقول يعني مملوكة للدولة وأخذ وأخذ من هذا، فعلي أنه يتصدق بقيمته على الفقراء المتدينين باعتبار أنه هذا مجهود المالك. وإذا كانت هذه الحقول تابعة لأشخاص يعني ملك خاص، فعلي أنه يرجع هاي الأموال اللي أخذها أو الدجاج اللي أخذها، علي أنه يرجع لصاحبه منه المالك مالته، يبحث عن المالك، يفحص، إذا وجد الطهية، وإذا ما وجده يتصدق به أيضا نيابة عن هذا الشخص. أحسنت. نأخذ أول اتصال من الأخت فاطمة من النجف. السلام عليكم يا فاطمة، حياكم الله. رفعوا لنا صوتكم بلا زحمة. نعم، تفضل. يا عمي اشتغل بمطار النجف، ما نخلي اي شيء يعقب، اقول اي شيء ما نخلي يعقب، هلا زمان من عدو نخلي، يعني الاشياء المخالفة للقانون، الاشياء المخالفة للقانون كلها ما يخليها يعقب. يقول العصر يعني ناخذها على الصفحة نطلعها من المطار، كل جمعة نطلعها من المطار على صفحة ونحركها، ها العطور ما يصعدوها يعني بالطيارة قصديش؟ لا تصعدوها بالطيارة، يقول يعني من العطور من المسافرين الداخلة والطالعة، يمكن هون يطلعها ويخرجها صح، يقول يصير اخذ من عندها لحد الى شغل بيها، ولا واحد يقول على صفحة كل جمعة نطلعها ونحركها. واضح، شكرا يا فاطمة. ام محمد معانا البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم وعلى حضرة السيد. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله، ونهني الأمة الإسلامية بولادة الإمام الرضا عليه السلام. بارك الله فيكم، أسعد الله أيامكم، الله يسلمك. تفضلي. عندي في السؤال يا للسيد. تفضلي. شنو حكم اللي ياخذ غيبة يعني يمك وما تقدر تنهي بالكلام ويرجع مرة ثانية، يعني شنو حكمه؟ هم المقابل يعني حصل إثم. واضح. هذا سل وكيفية صلاة الليل لأن مفاتيح الجنان ما عرفت لها كل هاي، وإذا عندنا قضاء ما في الذمة صلاة اللي يعني يصير نصلي صلاة الليل بلا زحمة رحم الله والديكم. واضح، شكرا يا محمد. أبو محمد معانا الكيف، السلام عليكم أبو محمد. ألو تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله عزيزي يا محمد، أسمعك واضح تفضل. تحياتي لك للسيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. نعم سؤالك أبو محمد تفضل. سؤالي ولا زحمة لك، طبعا أنا خلصت مبلغ قبل فترة. إيه نصير عوف التلفزيون، تسمع من التلفزيون، عوف التلفزيون وخليك معي على الهاتف. إيه المبلغ إيه إن شاء الله. جاي شبي المبلغ، المبلغ ما أقدر أعمله يعني ما أقدر أرجعه. إيه عندي قطعة أرض للبيع. زين ايه بعدين هو شافي طبعا من عرض هالبيع احسن فالمشتراها معدي هو اخويا ما انطع المبلغ. زين فبعدين قبل الفلوس قام يطاردني بالمبلغ يعني يريد من هالبيع. طبعا هسه مثلا يقول لي اذا تدبر لي يعني انا مثلا ما عندي وهو ميتين وذاك ابني فشنو يعني يعني انت من بعت من بعت قطعه الارض لاخوك ايه سجلتها باسمه لو بعدك هو باسمه طبعا انا شريك. واضح ايه شكرا يا ابو محمد. احمد معانا من البصره، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا احمد تفضل. حياكم الله، اهلا وسهلا. نعم احمد سؤال للسيد تفضل. تفضل بس على لعبة الشكلات، هل حرام لعبة هاي وحرام لعبة شنو شنو لعبة شنو؟ لعبة الشكلات حرام لعبة ولا حرام بيع؟ واضح شكرا يا احمد. ابو حسن معانا من ديقار، السلام عليكم ابو حسن. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو حسن. تفضل. انا عسكري اوكي لو قاعد نقتلهم ناخذ من عندهم الغنائم السلاح البيوت هذا له راح صار احنا قاعدين بالبيوت البيت في غرار قاعد نستعمل اكل قاعد نستعمل واخر احنا قاعد نتحول من 10 سيارة و 15 سيارة و 20 كل منطقة والصلاة شو عم تكون؟ حياك الله. سندس معانا من البصرة، السلام عليكم. سندس سندس من البصرة إذا كانت تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا سيدي. عليكم السلام تفضلي اختي. عندي سؤالي. تفضلي. عندي سؤالي. ايه سندس تكلمي وقت ماكو. اظل علي 10 ايام من اول عيد السؤال. عيد السؤال عيد السؤال لانه يبدو قطع صار. ايام صلاه الاولى ما ينزل الدم راسه. شنو 10 ايام بس عيدي لي من اول السؤال سندس. شبيها عوف التلفزيون يا سندس. عوف التلفزيون عادة وقتية عددية زين. لكن أظل الدورة عليها 10 أيام. زين اي السؤال شنو 10 أيام بس الثلاثة الأيام الأولى تفحص يعني ما تشوف الدم بس تفحص بس تفحص ما ينزل الدم عليها الثلاثة الأيام الأولى وبعدين ورا الثلاثة هاي يبدي ينزل عليها. هل هذه الثلاثة الأيام الأولى تترك العبادة ويعتبر حيض؟ أكو بيها دم هاي لو أكو قطعنا اتصال دائما أعيد وأكرر أعزائي المشاهدين، من تتصلون حتى لا تتأخرون، فلا تسمعوا من التلفزيون نهائيا، طفوا التلفزيون أو سدوه، وخلي يكون الاتصال معنا والحديث معنا فقط عن طريق الجوال. صدام معنا من بغداد، تفضل. نعم، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا صدام، تفضل عزيزي. رحم الله وجهك. أريد أسأل على مود الخمس والزكاة الجديد. ايه؟ بنيتها، بس شنو بنيتها كلها بالدين. وهسه حاليا دافد بالدين، هل عليها خمس والزكاة؟ شو كملت البيت؟ قعدت بيه البيت؟ أنا كملت البيت، لا ما قاعد بيه، أجرته وقلت أفد الدين مالته بالأجار. هم عليها خمس وزكاة مع أجرهم مالتين. واضح. الأخ حليم معانا من بغداد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، الله يسلمك، تفضل عزيزي. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. الله يسلمك ويعزك. الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك. العالم الإسلامي بولادة الإمام الرضا سلام الله عليه. أسعد الله أيامكم. الله يسلمك. نعم يا حليم. سيدنا أكو أراضي. اكو اراضي زراعيه عقود من الدوله، زين، واشتريناها بثمن هم باهظ، وهي عقود من الدوله مشترينها اصحابها، زين، باعوها كقطع، هل حلال الصلاه بيها؟ حرام يعني؟ انتوا بنيتوها كبيوت حليم؟ هاي القطع اللي اشتريتوها بنيتوها بيوت؟ إيه بيوت قطع، بس ما ندري بعدين اشتري، قالوا هاي أساسا عقود من الدولة. واضح. إيه صارت بيوت. واضح واضح يا حليم. هاي داخل يعني داخل الأحياء. قوتهم وقوتهم يعني هاي داخل. بعدين صارت بيوت هاي، يعني زين شلون؟ داخل الأحياء، هاي داخل الأحياء. داخل الأحياء. العبادة مالتها. عفوا، داخل المدينة أو خارج المدينة؟ حليم سمعت السيد سألك. داخل المدن أو خارج المدن هاي؟ لا لا، داخل المدينة. جيد. لا لا، داخل المدينة. واضح واضح يا حليم، شكرا جزيلا. نعم. ألو. ابو خضير تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو خضير. شلونك مولاي؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم مولاي. بلا زحمة، بالنسبة للميت إذا عنده ولد ويدي الأربعين ماله صحيح يقللوا منه أيام على ولد مالته على ولده؟ يعني مثلا إذا عنده أربع ولد خمس ولد يحسبون الأيام مالته وينزلون من عنده، يعني 35 يوم مو 40 يوم، مقويتش ما داي. واضح، شكرا يا أبو خضير. علي معانا من كربلاء، السلام عليكم. تفضل يا علي. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم ان شاء الله. الله سؤالي صراحه السيد، الله يحفظكم ان شاء الله، شلون نقدر نصحح الرهن هذا اللي الان منتشر بالسوق، السوق المحليه، يعني هذا الرهن المتعارف بالبيوت؟ هذا السؤال الاول. ثاني، اذا اجرت البيت، يعني هذا البيت الفلاني يعني انت اجر لي هذا البيت مثلا 100,000 بالشهر، واقرضك 20 مليون، اقرضك 10 ملايين، اقرضك 15 مليون، الصحه المعامله الثانيه او لا تصح؟ أشكركم كثيرا سيد، جزاكم الله خير. خالد معانا من البصرة، السلام عليكم يا خالد. خالد إذا كان يسمعني. خالد من البصرة تسمعني؟ خالد، أم علي معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلي. عليكم السلام. يعني ثلاث أسئلة إذا أمكن. تفضلي. السؤال الأول، على مود الصلاة مالتي، أنا من دائما بالصلاة المغرب ولا العشاء، فقم ما يعني أسلم من نهاية الصلاة، من أجل أسلم أظل أشك يعني أوهوس بالصلاة. مثلا إذا أقول ناقصة مثلا ركعة، أجي يعني بركعة احتياط. يومي يعني يومي عندك هاي الحالة؟ لا يعني قليل، يعني مو دائما باستمرار، بس يعني يصير عندي، بس مو بس مو يومية بس يعصر عندي. زين. السؤال الثاني، احنا صار فترة ما عدنا نت. ما عدت شنو؟ جوارنا يعني هو صديق ابني وطعنا رقم الناس مالتهم. اها. وقام احنا ونكنت عليه، فأنا مرات أدخل يعني خذيت رقم من ابني مرات أدخل على النت. يعني من من ناس مالت جوارنا، يعني هل هذا حرام لو حلال؟ واضح. هو مصر رقم لابني يعني، بس أنا قمت أخذته من ابني. واضح واضح، شكرا يا أم علي. ها عندي سؤال آخر؟ الظاهر كان عنده سؤال آخر. يوسف من بغداد، سلام عليكم. أها جيد. يوسف من بغداد، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا يوسف. شلون سيدنا؟ شلون صحتك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا الشيخ وصلت 150 متر قطع، ما يتجاوز عن الدولة، ما أخذ من الدولة 5 أمتار 10 أمتار، وهذا الشيخ وصلت إحنا نصلي وراء، جائز نصلي وراء له. يصير صلي وراء. واضح. وشكرا. رحم الله. حياك الله يا يوسف. نصير معانا من بيقاس، السلام عليكم. نصير. ألو. تفضل يا نصير. وياك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا نصير. بالنسبة للزكاة، أعرف تفاصيل عنها الزكاة وإلمن تنطي وشون المبلغ. واضح. شنو الزكاة؟ شنو عندك حجي؟ زراع؟ حيوانات عندك؟ حلال عندك؟ شو عندك يا نصير؟ شكرا جزيلا. شنو عندك؟ عندك شنو عندك؟ عندك زراع؟ لا وارد. وارد شنو؟ تمر حنطة؟ تمر حنطة عندك؟ جينا وارد اكو موجود عندنا. شنو؟ احنا قاعد نخمس، نسوي خمس. لا لا على الزكاة. قاعد نسوي بالنسبة للسادة والعوام، بس أنا قاعد أسمعك زكاة. زكاة شنو زكاة يعني؟ خير. عندك زرع؟ أنت زرع عندك؟ ما أعرف، ما عنده فكرة. لا ماكو زرع، كل شيء ماكو. ما عنده فكرة عن الزكاة. واضح يا نصير، شكرا جزيلا. أبو صادق معانا من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله. الله يبارك لكم الولادة الميمونة اللي تامن أمة أهل البيت الإمام الرضا عليه السلام. مبارك لك حياتي يا سماحة السيد، الله يحفظه. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمكم. أنا صاحب محل صياغة مال ذهب، بعض الأحيان تجيني بعض النسوة مثلا تشتري قطعة مال ذهب، وبنفس الأحيان إذا تريد تبيعها هل يجوز أنه شراء من عندها؟ أكو شروط؟ لا لا ماكو أي شرط، بدون أي شرط. يعني تبيع لك اياها بعد فتره لو شلون؟ لا لا بنفس الوقت، يعني لو تقول مثلا اريد ابيعها بالسوق وابيعها يمك، يعني تقول لي نفس السعر اقولها مثلا بالسوق هالقد وانا اخذها هالقد، فانت مخير تبيعين بالسوق وتبيعيني هنا. انا هاي المعامله بيها اشكال. العفو العفو ابو صادق، بس خل افتهم المعامله. نعم. انت الان بعت لها قطعه سراج على سبيل المثال. نعم. بنفس نعم اللحظه نعم ترجع تبيع لك اياها لو شلون؟ نعم نعم بالضبط. نعم بنفس اللحظه تقول انا اريد ابيعها مثلا، محتاجه فلوس اريد ابيعها. يعني ما تقول لك رجع لي اياها مثلا، انت بعدها ما طالع من المحل، ليش تبيعها؟ يعني داخل المحل تقول اريد ابيعها. هاي المعامله ليها اشكال. واضح واضح واضح، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، حياك الله يا ابو صادق. سالم معانا من البصره، السلام عليكم. سالم سالم من البصره، نصولي التلفزيون رجاء. سالم اخر مخرج، شوف الاتصال اخر رجاء. جيد. كان عندنا سؤال اخر من الحلقة السابقة سمحت السيد، هل يجوز للمرأة ان تسلم على السائق او صاحب المحل او تتحدث معه؟ نعم بالنسبة للسلام يجوز للمرأة تسلم على الرجل الاجنبي، والرجل الاجنبي يسلم على المرأة، إلا مع خوف الوقوع في الحرام. مع الريبة وهو خوف الوقوع في الحرام لا يجوز. أو كان هناك هذا السلام أو الكلام يسبب افتتان الشخص الآخر المقابل، أيضا هذا لا يجوز. مع الأمن من الوقوع في الحرام، الأمن من حصول الفتنة يجوز. جيد. ناخذ محمد من كربلاء، السلام عليكم يا محمد. محمد اذا كنت تسمعني. نعم نعم استاذ. تفضل استاذ محمد، تفضل. نعم محمد سؤالك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا محمد. عندي مساله. تفضل. أنا قاعد يعني ما عندي لا شغل ولا عمل. زين. ونعرض علي تعيين بس التعيين يعني مقابل فلوس. زين. الجائز هذا الشيء. واضح. شكرا يا محمد. مسألة ثانية. وهي. أنا عندي سيارة أشتغل بالجراج الموحد اللي بالمحافظة. زين زين تقول قاعد أنا إيه. الجراج الموحد الرئيسي. زين. وأكو جراج ثاني هو كان قبل يعني خلينا شلون خان مال المخضر. زين. هذا أبو الجراج الثاني اللي خان مال المخضر فخلاه جراج مال سيارات أيضا للمحافظة اللي أنقل عن اللي خط عليها. زين. وياخذ جباية من السواق اي سائق يدخل ياخذ جباية وحسب الوصول وهذا السؤال شنو محمد اختصر لي اختصر لي السؤال شنو جاهز اشتغل بهذا الجراج الثاني لو مو جاهز واضح وشكرا حياك الله كريم من البصرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله حجي كريم تفضل حبيبي إخواني إخواني الصلوات المستحبة التي تسقط أثناء السفر وهل يجوز الإتيان بها وما معنى درجة المطلوبين بس فد لحظة حجي كريم نعم الصلاة المستحبة التي تسقط متى الصلاة المستحبة تسقط أثناء السفر ها أثناء السفر هل يجوز الإتيان بها أثناء السفر واضح وما معنى درجة المطلوبين واضح واضح يا حجي كريم شكرا جزيلا واضح مشكور. الله يسلمك جلال معنا من بغداد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا جلال حياكنا عليك وسمحت السيد الله يسلمك الله يسلمك إن شاء الله بارك الله فيك عندي سؤال بدون زحمة عليك نعم بخصوص غسل الجنابة يعني أنا أقل السيس الثاني يعني أسأل يجوز بس واحد يصب الماء يعني يصب الماء صبا على جسمه بدون ما يعني يحرك إيده على الجسم يعني يجي هذا عن الغسل أو لا يعني أثناء صب الماء قصدك تحرك إيدك على جسمك أي نعم يعني يجوز بس أصب الماء يعني أصب الماء على جسمي يعني يجي عن غسل الجنابة لو إلا أحرك إيدي على جسمي الله يجي واضح شكرا يا جلال حياك الله حسن معانا من النجف السلام عليكم حسن حسن من النجف حسن ماذا إذا كان يسمعني لو لا ألو بني تفضل يا حسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا حسن بني تفضل سيدنا عندنا سؤالين السؤال الأول القيام قبل الركوع هذا كيف يكون لما نكمل الصورة القصيرة أو التسبيح لازم في الثانيتين ثلاثة ننتظر بعدين نركع السؤال الثاني الحج أنا حجيت مبلغ الاستطاعة موجود قلت أشتري حاجات من مكة يصير أدائن وبعدين أسدد من حاجات الكمالية مثل التلفزيون أو كمبيوتر وشكرا جزيلا حياك الله نزار معانا من البصرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا نزار سؤال رحمة الله عليك تفضل بالنسبة بعد الوضوء كم خطوة يحق لي أمشي خطوة خطوتين ثلاثة يلا أثبت لو المكان أتوضأ لازم أثبت أمسح على رأسي وعلى رجلي واضح يعني إذا أمشي أكثر من خطوتين ثلاثة ماكو مشكلة شكرا يا نزار الله خير الله الله بارك الله فيك أبو علي معانا من دقار السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا أبو علي حياكم الله أهلا الله يسلمكم السؤال الأول حول كثير الشك حول إيه؟ المرافق الصحية حول كثير الشك السؤال الثاني يعني شنو حكم الرطوبة اللي تطلع بعد التبرع واضح. وشكرا سيدنا. شكرا جزيلا. أبو فاطمة معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو فاطمة. بس عندي سؤال. تفضل. خصوص غسل الجنابة بالدوش. زين. غسل الجمعة. اي. ما بي أي إشكال يعني الدوش لو قال يعني تخشيمات أسويه مثل على الرأس وعلى الكتف، شلون يسوي بالضبط؟ واضح. اي والله، رحم الله وجهك. شكرا يا ابو فاطمه. اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئله سمحت السيد. اكو سؤال اخر كذلك من الاخت ام مصطفى، كان من الحلقه السابقه، تقول اقدر ادفع بالنيابه فلوس يعني بالنيابه للحج بالنيابه عن زوجي؟ اذا كان هو مستطيع وتوفى وما حج، فهذا يعني يخرج يخرج من التركة مالته قبل الثلث وقبل قبل توزيع التركة. نعم. إذا كان هو الحج استقر عليه وتوفى وما حج. نعم. فهذا حال الديون، يخرج من أصل التركة، مثل إذا كان مطلوب خمس، رد مظالم، مطلوب فلوس للناس، مطلوب حج استقر بذمته، هذا قبل توزيع التركة يخرج الحاج الزكاة الخمس رد المظالم مجهول المالك ديون الناس تخرج من المال، ثم يأتي الدور الثلث، إذا موصي فيخرج ثلث التركة، وإذا ما موصي ماكو ثلث، البقية المال إن بقي يعني شيء من المال يوزع على الورثة. هذا بالنسبة للمبلغ الحج. هي قالت أنا من عندي يعني. إذا ما مستقر الحج بذمته، يعني حجة الإسلام مواجبة عليه. أي هذا حج مستحب، ما راح يكون حجة الإسلام، فتقدر هي تطلع. هاي ما يصير طبعا يطلع من أصل التركة إلا إذا هو أوصى، أو إذا ما أوصى هي إذا تريد تطلع من تلقاء نفسها ما يخالف تتبرع. أحسنت. أول سؤال. شق ثاني بالسؤال. لا لا شق واحد. أول سؤال في هذه الحلقة من الأخت فاطمة كان من النجف، تقول ابن عمي يعمل في مطار النجف. أكو بعض الممنوعات من الحاجيات اللي ما ممكن تصعد للطائرة أو من يجون المسافرين، يقول لذن يعزلهن كعطور مثلا أو شامبو أو مشاكل، يقول لذن يظلن هيك ما حد يأخذني يعني، لأنه المسافر راح يروح وذن يظلن، فأقدر أخذ من أخذنا أني أستفاد من عزل. إذا المسافر هذا أعرض عنهن ما يريد هي ما يخالف، يصير يأخذهن. أها. يصير يأخذهن إذا طبعا إذا عرض عنهن، فهو المن عرض عنهن إذا عرض من الشهر، لأنه ممنوع صعوده بالطائرة. إيه هذا مو معناها إنه هو قد يكون ما معرض عنهم، قد ممنوع ما يسمحوا لأنه يأخذهم مثلاً وينقلهم من خلال الطائرة. نعم. إيه لكن ما معرض عنهم هذا، إذا يبقى على ملكيته ما يجوز التصرف بهم. يجب إنه يبقاهن إلى أو يعرض عنه، إذا عرض عنهم ربما يروح وهو عين عليه اللي ما خلب 20 دولار و50 دولار. إيه أحسنتم. فإذا هو ما معرض عنهن يريد هين، فذن يكون يعني يسلم إليه، بس هو طبعا لأنه القانوني منعه، فالطريقة أنه بحيث أنه يحافظونهن عليه، أما مثلا يخلونه إليه مثلا أو يخابر أهله، يتصل بأهله مثلا ويأخذ فترة معينة ربما إلا إذا عجز، يأمنهن عدو واحد بالمطار مثلا. وإذا لا أعرض عنه وما يريدهن، يجوز هنا أي واحد يتملكهن، إذا أعرض عنه أي شخص يريد يتملكهن إذا أعرض عنه هذا بشرط. أمو محمد من البصرة تقول ما حكم المستغيب، أو عفوا ما حكم عدم الرد على المستغيب، ما أقدر أنا أرد عليه، فهنا أنا شنو وضع يعني الواجب؟ الواجب النهي عن الغيبة بمناط الأمر بالمعروف، بمناط النهي أو بمناط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما اجتماع اشتراط. يعني إذا واحد ارتكب فد عمل محرم، أنت الواجب عليك أنه تنهى عن المنكر، ما اجتماع اشتراط. كذلك أيضا الغيبة هذا عمل محرم، فإذا شخص اغتاب شخص أمامك، فالواجب عليك أنه تنهى عن هذا المنكر. نعم الأحوط الأولى احتياط استحبابي أنه تنتصر للشخص المغتاب، يعني الشخص اللي اغتابه قدامك، الأحوط الأولى احتياط استحبابي أنه تنتصر لأنت والدافع عنه. إذا لم يلزم محذور طبعا في ذلك، إذا لزم محذور فهذا يعني لا يرجح الاحتياط الاستحبابي، وإذا لا ما يلزم محذور فتحتاط بهذا أو تعمل بهذا الاحتياط الاستحبابي. يعني إذا ما تقدر أنه ترد المستغيث ما عليه شيء. جي سؤال آخر كان عندها محمد من البصرة، يقول كيف هي صلاة الليل؟ كل ما قرأتها مفاتيح الجنة ما فهمت. صلاة الليل؟ نعم. صلاة الليل 8 ركعات، كل ركعتين سوية، كل ركعتين سوية. يعني الثمان نعم مثل صلاة الصبح، لكن ما بها لا أذان ولا إقامة، يعني مباشرة النية وتكبيرة الإحرام. كل ركعتين سوية، يعني صيرا 4 صلوات يصيرا. نعم. كل صلاة ركعتين فيصير 8 ركعات. بعد ما تكملهن تصلي صلاة الشفع ركعتين، صلاة الشفع ركعتين، يعني ما بها قنوت دعاء ما بها. نعم. من دون قنوت. وبعد صلاة الشفع صلاة الوتر ركعة واحدة. نعم فيها كيفيات مستحبة، مثلا تقرأ في الشفع، تقرأ في الشفع مثلا قل أعوذ برب الناس بعد الحمد، في الركعة الثانية تقرأ قل أعوذ برب الفلق بعد الحمد. في صلاة الوتر الأفضل أنه تقرأ التوحيد 3 مرات وبعدها المعوذتين 1 مرة، وهناك أعمال خاصة مستحبات يعني في القنوت. نعم هاي كلها الأمور هاي مستحبة. على كل حال بالنسبة لصلاة الليل 8 ركعات وراها ركعتين الشفع وراها ركعة واحدة اللي هي صلاة الوتر، يصير المجموع 11 ركعات. أحسنت. أبو مهند من الكفل يقول خذت مبلغ قبل فترة من أحد الأشخاص، اسمع عندي ما أقدر أرجع له، فأنا كنت مشتري قطعة أرض، بديت عرضتها للبيع، بعدين بعتها على أخويا ما أعطاني مبلغ القطعة، فظليت لا عندي فلوس أسدد هذا الشخص اللي يطلبني ولا أخويا هم ما تعطيني فلوس، والشخص ده يلح علي أنه يريد فلوسه، فشنو حكمي بهاي الحال؟ يعني بإمكانك أنه تفسخ البيع أنت. أخوك إذا ما أعطاك فلوس سعر أو ثمن القطعة هذه، هو حصل عقد شراء بينك وبين أخوك أنه تبعت القطعة وأنه يديك ثمن القطعة هذه. إذا هو أخلف بالوعد مالته مثلا، إذا كان محدد أجل الاستلام ثمن القطعة، ما يعني إجى التاريخ هذا وما جاب الثمن، فأنت بإمكانك أنه تفسخ هذا العقد. كيف تريد تبقي العقد وتنتظر تريد تفسخ العقد؟ إذا فسخت العقد تسترجع القطعة وتقدر تتبيع القطعة على شخص آخر وتوفي دينك. ذاك بالنسبة لذاك الشخص اللي يطلبك عليه ينتظر، إذا أنت الآن معسر وما عندك عليه أنه ينتظر الواجب عليه. جيد أحسنت. أحمد من البصرة يقول شنو رأي سماحة السيد السيستاني أدام الله ظله بلعبة الكلاش؟ نعم بالنسبة للكلاش، لعبة الكلاش لا يصح بيعها، يعني البيع باطل. بيع لعبة الكلاش يقطع يلعب بيها، يقطع به الشوط، يقطع بها مراحل، يبيعها على طرف آخر. سماح السيد يقول هذا البيع مو صحيح، البيع يكون مو صحيح. أما بالنسبة للعب، سماحة السيد لم يصدر من عنده لا تحريم ولا تحليل قضية اللعب، فممكن أنه ترجع في قضية اللعب ترجع إلى فقيه آخر. أما بالنسبة للبيع، البيع سماحة السيد عند البيع مو صحيح. اللعب بإمكانك أنه ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. جيد. أبو حسن من ذي قال يقول أنا عسكري بالجيش ومن نقتل الدواعش جيبه موبايل فلوس ذهب أي شيء آخر، ممكن إحنا نأخذ نتملكه؟ لا هي تسلم للدولة، تسلم هاي الأموال، أموال الدواعش سياراتهم ممتلكاتهم الأخرى اللي بساحة المعركة تسلم للدولة. إذا كان هناك جهة في الدولة تستلم هذه، فالمفروض أنه تسلم هذه الأشياء لهم، ما يصير أنه الشخص يأخذ هذه الأشياء ويتملكها أو يروح يبيعها، هذا ما يصير. سؤال آخر كان عنده يقول البيت اللي قاعدين به، إحنا مستقرين به، نستخدم الغراض، نستخدم بعض الأمور، نصلي به، فهل صلاتنا الغراض اللي نستخدمها صحيحة؟ لا. إذا بإذن المالك، إذا بإذن المالك لا أشكال في ذلك، ما طول صدر إذن من المالك، افترض أنه المالك موجود أو بإمكان الاتصال به واستحصلت الإذن من عنده بالتصرفات هاي جائزة. أما إذا كان المالك ما موجود ما يصير هاي التصرفات، لا دخول البيت هذا ولا أيضا استعمال الأدوات مالته. نعم إذا كان هناك ضرورة، يعني كأنه ملحق، إيه كأنه العدو مثلا راصدك ويقتلك إذا أنت باقي برا خارج البيت، فأنت تدخل للبيت حتى تحمي نفسك من هذا البيت، في قتالك مع العدو. نعم هاي التصرفات جائزة. سؤال آخر كان عندي يقول أنتقل الآن، ننتقل يعني 5 أيام هنا، 10 أيام هنا، 3 أيام هنا، صلاتنا شلون تكون؟ إذا عدى كثرة سفر، إذا عدهم كثرة سفر يعني في كل شهر هو عدى 10 أيام يسافر في كل شهر ومستمر لمدة مثلا لمدة 6 أشهر يعتبر كثير السفر، صلاته تمام. إذا ما عنده يعني عنده 7 عنده 6 عنده 5 ما عنده كثرة سفر أو عده 10 لكن ما يبقى 6 أشهر 3 أشهر شهرين مثلا 4 أشهر وصلاة قصر. جيد أحسنتم سمحت السيد. الأخ السندس من البصرة تقول الدورة 10 أيام ولكن في 3 أيام الأولى ما أشوف دم. أنا ما افتهمت هذه بصراحة، يعني هي وقتية عددية بعد 3 أيام يبدأ نزول الدم. هاي 3 أيام الأولى شنو حكم الصلاة فيه؟ يعني المرأة إذا ذات العادة الوقتية العددية أو ذات العادة الوقتية إذا نزل من عندها دم في أيام الدورة مالتها أو قبل يوم أو يوم تتحيض بمجرد رؤية الدم، لكن بشرط يكون الدم يطلع للخارج. إذا ما طلع بقى بالباطن هذا ما يحسب من الحيض إلا يطلع للخارج. أول مرة إذا طلع للخارج يحسب هذا من هاللحظة تتحيض ويحسب حيض هذا. خلي يبقى بالباطن بعدين، خلي يبقى خلال هالمدة هذه خلي يبقى بالباطن، هذا كله يحسب حيض. لكن إذا نهائيا يعني هاي الثلاثة الأولى احنا دخلناها لكن للأسف انقطع، هاي الثلاثة أيام الأولى إذا نهائيا الدم ما طلع للخارج كله بالباطن باقي، هاي ما يحسب هذا من الحيض. تحسب تتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم إذا الدم خرج للخارج. فمن لحظة خروجه للخارج تتحيض المرأة فتترك العبادة، تترك العبادة. جي. إذا صادف أنه انقطع قبل الثلاثة فهذا يكشف عنه أنه محيض فتقضي الصلاة. إذا استمر هاي الثلاثة خرج الدم واستمر هذه الثلاثة واستمر إلى 10 كل هذا يعتبر حيض، لأنه ما طوله ما زاد على 10 فيعتبر كل حيض. نعم إذا زاد على 10 يكون يعني بمقدار عادتها يكون هذا حيض والباقي على الاستحاضة. يعني لو كان مقدار العادة مالتها 7 أيام وهو زاد مثلا صار 12 يوم هنا بمقدار 7 أيام هذا عادة، يكون من 7 لل12 اللي هي 5 أيام هي يعتبر استحاضة. جيد أحسنتم. الأخ صدام من بغداد يقول بالنسبة للخمس أنا بنيت بيت بالدين، الآن كملت البيت قلت أأجره ومن أجاره أدفع الخمس، ممكن يعني هاي طريقة؟ هو بالدين؟ بالدين. لا بالدين، لا كله بالدين ما عليه خمس. هو مو للمؤونة يعني، هو قاعد مو للمؤونة يريد يأجره. نعم هو هذا ما طول ما مسدد الدين مالته فما عليه خمس. نعم إذا بدأ يسدد الدين هذا فالخمس يتعلق بالبيت بالنسبة، يعني لو سدد مثلا ربع الدين يقدر البيت هذا شقد ربعه يخمس ربعه. إذا دفع نصف البيت يقيم البيت أيضا ويشوف نصف البيت شقد ويسدد الخمس مالته وهكذا. كل ما يسدد جزء من الدين اللي مطلوب به على البيت يخمس ما يقابله أو نسبته في البيت. جيد أحسنتم. الأخ حليم من بغداد يقول أكو أراضي زراعية عقود هي من الدولة، فإحنا اشتريناها من الشخص اللي هو ماخذها من الدولة وبنيناها بيوت، يعني قطعها قسمها سواها 200 متر أو أكثر أو أقل وإحنا بنيناها كبيوت، بعدين افتهمنا أنه هذا عقد زراعي ماخذ من الدولة. فهل يجوز الصلاة فيها؟ كيف مسألة الصلاة مسألة أخرى؟ يعني هاي الأراضي داخل المدينة طبعا. نعم بالنسبة للأراضي هذه الزراعية يعني المواطنين الناس يتعاقدون ويا الدولة لغرض زراعة هذه الأرض. جيد. فهذا عقد إيجار بينهم وبين الدولة، يعطون الحق بزراعة هذه الأرض بحسب الاتفاق، بنود الاتفاق بينه وبين الدولة. ما يجوز له أنه هو يروح هاي الأرض يفتتها يسويها على شكل قطع ويبيعها، لأن يعني هو ما مطهيها حتى يفتتها ويسويها قطع، هو مطهيها يزرعها. فيجب عليه أنه يتقيد بنود العقد. شنو اللي موجود بنود العقد اللي بينه وبين الدولة؟ عليه أنه يتقيد بهذه البنود. سيد أكو فرق بين العقد الزراعي والطاف الزراعي؟ أكو الأراضي قسمها قسمين، ملك صرف للشخص هاي اللي معروف. هذا اللي يملك هو عين الأرض يملكها هذا لا. الشخص يملك عين الأرض، وأكو الأراضي اللي مملوكة للدولة اللي هو ما يملك العين الشخص ما يملك العين وإنما يملك الاستفادة، يملك الحق، لا مو الاستفادة يملك الحق يملك الحق. فهو يتصرف بالحق، من حقه يتصرف بالحق، لكن شنو يتصرف بحدود الاتفاق اللي صار بينه وبين الدولة. نعم أحسنتم. أبو خضير من بابل يقول بالنسبة للميت، بالنسبة للأربعين الميت، أربعين الميت من الوفاة إلى الأربعين، أربعين يوم. البعض يقولون إنه وش قد عنده ولد مثلاً، على عدد ولده يقللون من عدد أيام، يعني إذا عنده خمس ولد بالخمسة وثلاثين يوم يلزموا له الأربعين. أكو شيء ما له صحة هذا الكلام، ما له صحة. يعني يستحب إنه الميت يسوي له ثواب يوم الأربعين، أما ينزل، يعني عادة جارية عند الناس إنه الأربعين ينزل بقدر أولاده، إذا عنده اثنين ينزل يومين، إذا عنده ثلاثة ينزل ثلاثة أيام، وهكذا. ليس له مستند هذا، وإنما يعني تقاليد مع العوام، تعارف تقاليد، تقاليد بعض العوام، ليس كل هذا، لكن هذا ما له مستند شرعي هذا الكلام. جيد. علي من كربلاء يقول بالنسبة للحلية الرهن وكيف نحلل الرهن، يعني أكو صيغة معينة رهن البيوت أو نعم الرهن اللي الآن يعني متعارف. هذا هذا المعاملة مالته ربوية. عندنا راهن وعندنا مرتهن. الراهن هو اللي صاحب الدار. نعم. صاحب الدار، المالك مال الدار. هذا يحتاج إلى مبلغ، فش يسوي؟ يضطر أنه يقدم فد وثيقة، يدين من الناس فد مبلغ، مثلا يدين من زيد، زيد نسميه الراهن المرتهن هنا. نعم. فهو محتاج، هذا صاحب البيت محتاج إلى مبلغ، فيقدم الدار مالته وثيقة لأداء الدين. فمثلا 20 مليون، 30 مليون، فيرهن بيته وياخذ 20 أو 30 أو 50 بحسب الاتفاق، ياخذ من شخص آخر. هنا هذا المرتهن أي فائدة يشترطها على الراهن راح تعتبر المعاملة ربوية، راح يصير أي فائدة يشترطها. اشترط مثلا أنه أنت تعطيني بيتك أقعد به، تعطيني بيتك أجره، تقعد به أنت وتعطي إيجار، هاي كلها فوائد علمه، كلها فوائد للرهن. مع اشتراطه هاي تصبح المعاملة ربوية، لأنه وش راح يحصل؟ هو راح يحصل فلوسه، بعدين ترجع له فلوسه، وترجع له أيضا منفعة، ترجع له منفعة. وكل قرض جرى منفعة فهو ربا. المنفعة سواء كانت سكن حصيط، يعني هو يسكن بالصاحب الفلوس يسكن بالدار، أو يسكن بها المالك ويطي إيجار أيضا. والمالك هو ما يطي إيجار، صح. المالك هذا البيت إله، مالك ملكه، هو اللي يأجره. طريقة الحل شنو؟ الحل إنه يصير بيع خيار، يسمونه بيع خيار، مثلا لمدة سنة أو سنتين. يبيع الدار هاي لمدة سنة، مثلا المالك يبيع الدار لمدة سنة مثلا ب50 مليون، حتى إذا أقل من سعرها بكيفه، حسب اللي يتفقون عليه. مثلا لمدة سنة، لمدة سنتين، من تيجي السنة هذه البائع الدار يشترط أنه أو له الخيار، يشترط الخيار له أنه إذا بعد السنة رجع الثمن يفسخ العقد مال هذا الدار، يصير المعاملة جائزة، يعني يصير مكاتبة كبيع وشراء وكذا. جيد. زين، أكو طريقة أخرى يبدو ما هذا نحن مسامعين بها، أنه أنا أجي أطلب البيت اللي أرد أرهنه، أطيف المبلغ بعنوان القرض، هذا كقرض، فهو يريد للجميل أنه أنا داينته، فيأجر لي البيت بأجار بسيط، مع الاشتراط هذا المرتهن، يعني صاحب الوصف إذا اشترط فائدة، نعم يعتبر المعاملة ربوية، ربا راح يصير. جيد. هذا إذن خالد أو أم علي من البصرة يقول بصلاة المغرب أو العشاء بالتسليم بعض الأحيان، من أنا يعني أريد أنهي الصلاة أسلم، أشك أنه أنا خاف صليت 3 ركعة، خاف صليت 4 ركعة أو أكثر، يعني صلي عندي شك. طبعا هي قالت في حينها أنه مو يومية، يعني بعض الأحيان، فأصلي ركعة إضافي إذا شكيت أنه أقل يعني من 4. لا، هذا إذا شكت بالتسليم هذا تجاوزت المحل هنا، بعد هذا الشك ما يعتنى به. إذا تجاوزت يعني بالتسليم وشكت أنه هي أقل خاف 3 أو 4، بعد هنا تجاوزت هي. أما إذا كان لا شك. إذا كان الشك مثلا بين الثالثة والرابعة، شكت 3 أو 4 مصليات، فهنا تبنى على 4 وتأتي بصلاة ركعة واحدة من قيام على الأحوط أو بركعتين من الجلوس، ركعة واحدة عفوا من قيام أو بركعتين من جلوس. أما إذا يعني شكت بعد تجاوز المحل فتمضي، ولا يعني ماكو إشكال بصلاته. ماكو داعي بعد صلى ركعة إضافية. نعم بالنسبة للمواضع شكا متشكب بين الثالثة والرابعة تبنى على الرابعة. نعم. في أي الشك بين الركعة الثالثة والرابعة؟ طبعا يعني إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة يكون بعد الدخول في السجدة الأخيرة ويحصل عنده شك. إذا قبل هذا لا صلاة تبطل. الشك بين الثلاثة والأربعة في أي موضع كان؟ إذا حتى بالتسليم؟ لا إذا دخل بالتسليم ما عليه شيء بعد، باعتبار أنه هو نهاية الصلاة. أي انتهى بعد، خرج يعني خرج من هذا الموضع. جيد أحسنتم. الأخ يوسف يقول شخص عنده 150 متر قطعة أرض، وما أخذ إحنا ندري متجاوز على أرض الدولة 15 متر ضامها إلى هذه القطعة، فهذا ممكن نصلي وراء جماعة يعني يقدح بعدالته؟ يعني هذا بالنسبة للتجاوز، تجاوز على الأراضي المملوكة للدولة يقوم شخص بإحيائها هذا ما يجوز، ما يجوز لهذا الشخص أيا كان هذا الشخص أنه يتجاوز على الأراضي مالت الدولة ويقوم بإحيائها، يبني بها بناء، يزرعها، بأي أمر آخر. هذا نعم. بالنسبة إلى لا هذا لا يجوز، لا يجوز لأي شخص إلى أي كان. جيد أحسنتم. الأخ نصير من ذيقار يقول أريد أعرف تفاصيل الزكاة، ما عندي أي معلومة. الزكاة تجب في أمور أو في أشياء، هذه الأشياء تسمى زكاة الغلات، واحدة من هذه الأشياء زكاة الغلات الأربع: الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، ذن أربعة. وعندنا زكاة الحيوان اللي هي الإبل والبقر والغنم، فايش قد صار؟ صار سبعة. وزكاة النقدين اثنين الذهب والفضة، هاي صار قد صار؟ صار تسعة. أو صار ثمانية. وعندنا بالنسبة لمال التجارة أيضا الأحوط لزوما أنه بي زكاة مال التجارة فقط، مال التجارة بيع وشراء. أي مال التجارة فقط بي الأحوط لزوما عند سماحة السيد السيستاني أنه تجب فيه أيضا الزكاة. الزكاة تجب في هذه الأشياء. جيد. غير هاي الأشياء، مثلا واحد يزرع شلب لا يجب عليه زكاة، إخراج زكاة. يزرع مثلا ذرة لا يجب عليه، عدس مثلا، رقي، بطيخ، طماطم، إلى هاي ما بيه الزكاة فيها، فقط في هذه الأشياء اللي ذكرناها قبل قليل. هو إلى حين حصول النصاب يعني؟ بشروط طبعا، بشروط طبعا، من ضمنها أنه النصاب يعني الحيوان الغنم مثلا 40 النصاب مالتها 40 أقل نصاب، البقر مثلا لها نصابين، طبعا الأغنام لها 5 أنصبة، الأبقار لها نصابين، الإبل لها 12 نصاب، الحنطة والشعير لها نصاب، النصاب مالتها 847 كيلو، إذا زادت أو إذا وصلت إلى هذا المقدار تجب فيه الزكاة، إذا أقل من هذا المقدار مثلا نص طن واحد عنده حنطة أو تمر أو زبيب لا يجب فيه الزكاة. الأخ أبو صادق من باب يقول أنا صاحب محل صياغة وبعض النساء يجن يشتري قطعة ذهب بعد ما تمت المعاملة بنفس اللحظة تقول لها أبدأ بيعها، فأني أقول لها أشتريها بحسب سعر السوق يعني مو بنفس السعر اللي أنا بعت إياه، جائز هاي المعاملة؟ ما يخالف، جائزة هذه المعاملة ما بيه إشكال. وعندنا أيضا حتى في بيع النسيئة شنو نعذر سمعت سيد هي خو اشتريتها بعتها بنفس اللحظة وترجع لي تقول لها يا بال مالي ممكن ترجع، لا هي تريد يعني هي تريد تستفاد يعني على ما أعتقد يعني. بالعكس راح تخسر. نعم. أكيد راح يشتري عندها أقل من السعر اللي باع له هي. لا هي تستفادون بالنسيئة إذا كان البيع نسيئة. إلا إذا. هو ما ذكر طبعًا. هي ما ذكر بس الظاهر يعني هو البيع نسيئة. إيه تشتري من عنده بالفقدي وتبيع له بالنقد. بالنقد على مود حتى تستفاد. تستفاد من المبلغ. نعم إذا هو هنا البائع ما اشترط عليها، إذا يعني هو يبيعها راح يبيعها هذا. راح يبيعها نسيئة فهي تبيع لهي نقدي. إذا هي اشترطت علي أنه هذا الذهب تبيعه علي بأقل نعم تعتبر المعاملة ربوية إذا اشترطت عليه أنها تبيعها بأقل. يعني هو بيشبع اللي هي هو بعد هي مثلا نقدي خلينا نقول 100,000 دينار نسيئة باع اللي هي هو باع اللي هي نسيئة مثلا باع نسيئة كن نقول 100 باع نسيئة هي لا تشترط عليه أنه تبيعها بأقل من عند هذا بأقل من هذا تقول له سعر السوق أي نعم إذا تشتروا لا يكون ماكو شرط لا من الباع ولا من المشتري ماكو شرط بدون شرط أي بالزيادة أو بالنقيصة ماكو شرط ماكو إشكال بالمعاملة. جيد. الأخ محمد من كربلاء يقول أنا عاطل عن العمل ومش انعرض علي عمل كوظيفة بالدائرة بس مقابل فلوس يعني لازم أدفع فأدفع فلوس يعني ممكن أتحمل إثماني لو المعاملة صحيحة يعني هذا هو نوع من الفساد سمعت سيد ما يرخص لي هذا نوع من الفساد الإداري والمالي أنه التعيينات بمبالغ معينة هذا يعتبر من الفساد الإداري والمالي سمعت سيد لا يرخص ممكن رجوع لفقيه آخر لا للمستلم ولا للمسلم ممكن أنه يرجع لفقيه آخر في المسألة عنده سؤال آخر بس ما أدري ما افتهمت أنا من عندي يقول أنا أشتغل بجراج الجراج الموحد الرئيسي وأكو ساحة قبالنا جراج آخر هم دورات أخلي سيارتي بيها بس بعدين حولها أبو الجراج إلى جراج للمحافظات هم بعض ياخذ من عندنا جباية يعني يقول أقدر أشتغل كذلك بالجراج الثاني والله إذا حسب يعني القانون ماكو إشكال ما بي مخالفة للقانون إذا مثلا هيئة نقل الركاب أو وزارة النقل محددة لازم تشتغل مثلا بجراج واحد محددة أنه النقل يكون من النقطة الفلانية من المكان الفلاني فيجب عليه أنه يتقيد بهذا القانون إذا ما تقيد مثلا وراح اشتغل من مكان آخر إثم بي عليه وعمله صحيح هو يعني بالنسبة للأجرة اللي أخذها صحيحة كل ما في الأمر ارتكب إثم إذا خالف القانون وذهب إلى مكان آخر مثلا وصار نقطة الانطلاق من ذلك المكان جيد كريم من البصرة يقول بالنسبة للصلاة المستحبة متى هل متى تسقط يعني تسقط في السفر أو متى ما تسقط نعم بالنسبة للنوافل النوافل النهارية تسقط في السفر الرواتب الرواتب اليومية المقصود بها يعني مثل صلاة الغفيلة ما تسقط نعم صلاة أول الشهر مثلا ما تسقط نوافل رمضان مثلا ما تسقط المقصود بها بس النوافل اليومية الرواتب اليومية النهارية منها تسقط في السفر يعني صلاة نافلة الظهر تسقط نافلة المغرب عفوا نافلة الظهر تسقط نافلة العصر تسقط نافلة المغرب ما تسقط الوتيرة اللي هي نافلة العشاء تسقط هذه صلاة الصبح نافلة العشاء ما تسقط العشاء والشفع والوتر هاي ما تسقط صلاة الصبح نافلة الصبح أيضا ما تسقط في السفر يعني بس الظهر والعصر بس الظهر والعصر والوتيرة نافلة العشاء يعني الوتيرة اللي يريد يجيبها برجاء المطلوبية هو سأل هنا شو المعنى رجاء المطلوبية رجاء المطلوبية يعني الشيء هذا ما ثابت في الشريعة ما ثابت أرجو أن يكون مطلوب أي فمثلا يعني مثلا الغسل في الغدير يوم الغدير الغسل نعم أو الغسل يوم الغدير غسل يوم الغدير ما ثابت استحبابه يعني غسل لزيارة المعصوم من قريب أو من بعيد ما ثابت هذه في الشرع اللي يريد يأتي بالغسل يأتي برجاء أن يكون مطلوب من قبل الشارع برجاء أن يكون مطلوب ما كف الدليل على يعني يدل على استحباب هذا العمل كذلك أيضا بالنسبة للقنوت في صلاة الشفع القنوت في صلاة الشفع ما ثابت يعني ورودة في الشريعة صلاة الوتيرة مثلا صلاة الوتيرة في السفر ما ثابتة فيأتي بهذه الأعمال برجاء المطلوبية فيصلي هذا صلاة الوتيرة برجاء أن تكون مطلوبة إذا كانت مطلوبة فعلا فهو أتى به حصل ثواب إذا كانت ما مطلوبة ما يعاقب عليه جيد أحسنتم الأخ جلال من بغداد يقول بالنسبة لغسل الجنابة فقط أوقف جوا الدوش أو أصب الماء على رأسي لو هم لازم مع تحريك اليدين مثلا إمرار في غسل الجنابة لا يجب إمرار اليد على الجسم لا يجب نعم يستحب خاف أكو منطقة يابسة المناطق اللي لوحة بيده يعني توصل إيده إلها يعني مثلا إيده صدره مثلا بطنه هاي المناطق اللي لوحة يستحب انه يمرر ايده عليها، اما المناطق اللي ما له خلف خلفه بالتاكيد انهم لا استحباب في ذلك. يعني هو اصلا يعني سالب بانتفاء الموضوع ما يقدر يوصل ايده لها، لكن اللي يقدر الاماكن اللي يوصل ايده فيستحب انه يمرر ايده عليها. جيد، احسنتم. سؤال الاخ حسن من النجف يقول بالنسبه للقيام قبل الركوع كيف يكون؟ هل ننتظر او التسبيح مثلا هل ننتظر ثواني بعد ما نكمل مثلا بس مجرد يكمل القراءه، بس مجرد من يكمل القراءه لحظه او يركع او يركع، هذا هو القيام المتصل. يعني الركوع لا يحصل الا عنه، عن قيام. نعم، هذا اللي هو القيام المتصل بالركوع اللي يكون هو ركن، اذا تركه الشخص عمدا او سهوا صلاته باطله. فمن يكمل القراءه او من يكمل التسبيحات في الثالثه او الرابعه، بس مجرد انه يكملهم هو هسه الان في وقوف، يبدي النوب من هذا الوقوف او القيام عفوا، يبدي يركع، فصار ركوعا من قيام. احسنتم سماحه السيد خضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لكم وبارك الله فيكم واحسنتم، حياكم الله وبارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي واحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، حياكم الله وبياكم، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء. مرة أخرى نقول لكم أسعد الله أيامكم بولادة ثامن الحجج، ثامن الأئمة الإمام الرضا عليه السلام. طبعا الكثير الآن من الأخوة الأخوات الكبار الصغار يتمنون أن يزوروا ويلثموا أعتاب حضرة الإمام الرضا عليه السلام. يا رب بحق الإمام الرضا وبحق الإمام الحسين والذي نحن بجواره أن يسهل للجميع زيارة الإمام ثامن الأئمة عليه السلام. إلى اللقاء والسلام عليكم.